بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن العري يعد من مسقطات الجمعة والجماعة إذا كان العاري بين جماعة مستترين، سواء وجد ما يستر عورته فحسب، أو وجد ما يستر عورته المغلظة، أو لم يجد، لما يلحقه من الخجل، ولأن عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوب يليق به. أما لو كان معتادا للخروج مع ستر العورة فقط ولا يزري به، فلا يكون معذورا عند فقد الزائد على ستر عورته، لأنه لا مشقة عليه في الخروج إلى الجماعة. وإذا كانوا عراه، فلا خلاف بين العلماء في أن العراة إذا كانوا في ظلام أو كانوا عميا بحيث لا يرى بعضهم بعضا، أنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة. وأوجب بعض الفقهاء تحصيل الظلمة إن أمكن بطفئ الإضاءة ونحوه. ووقع خلاف في سقوط صلاة الجماعة عن العراة إذا اجتمعوا بحيث يمكن لبعضهم رؤية بعض، والأظهر والله أعلم أن الجماعة تسقط عنهم ويصلون وحدانا متفرقين، وإن كانوا مجتمعين صلوا جماعة ويقف إمامهم وسطهم، لأنه أبلغ في الستر، ولأنه يترتب على خروج العاري من بيته مشقة عظيمة في نفسه وتكشف فيما بينهم، فيصلون في بيوتهم حتى يتيسر لهم ما يستر عوراتهم. مستمعي الأكارم، العمى من العاهات التي يبتلى بها الإنسان فتمنعه عن كمال التصرف في أموره بنفسه، فيحتاج إلى غيره. والأعمى لا يخلو من حالين: إما أن يكون له قائد أو لا يجد قائدا، فإذا لم يجد قائدا يقوده للمسجد ولا يهتدي للوصول بانفراده، فإنه تسقط عنه الجمعة والجماعة باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأن الجماعة تسقط بالعذر بإجماع المسلمين. ومن جملة الأعذار العمى إذا لم يجد قائدا، كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، حيث رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والعمى من الأعذار، لقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج. ولا يقال إن هذا مخصوص بالجهاد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فهو مؤول بعدة تأويلات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يمشي بلا قائد لحذقه وذكائه، كما هو مشاهد في بعض من يمشي بلا قائد. وقيل معناه: لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، وليس المراد إيجاب الحضور على الأعمى. قال النووي: ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور، إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، وإما للأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. فالعمى مع عدم المشقة غير مسقط للجمعة والجماعة، كالمجاور للمسجد أو من يعرف الطريق ولا يخشى أن يقع في حفرة أو تدعسه سيارة، كمن بينه وبين المسجد شارع مطروق، ولك أن تتصور السرعة التي انتشرت في هذه الأزمنة بين سائق السيارات، ولا يراعون الشوارع التي بين المساكن، فلا يراعون طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ضعيفة ولا ضعيف البصر. فنحن في زمن وللأسف ابتلينا فيه بأناس لا يرعون حرمة الطرقات، وكأنها ملك لهم، يسيرون كيفما يشاءون في أي مسار وبأي سرعة، حتى أهلكوا أنفسهم وأنفسا بريئة. ففي إيجاب الصلاة على الأعمى في المسجد وهو لا يجد قائدا تعريض له للمخاطر وإيراد له لموارد الهلكات، أما إذا وجد الأعمى قائدا يقوده إلى المسجد سواء كان متبرعا أو بأجرة المثل وكانت لا تجحف به، أو وجد ما يقوم مقام القائد كالعصي التي اكتشفت أخيرا يستطيع بها الأعمى أن يسير بدون مزيد مشقة، فلا تسقط عنهم الجمعة والجماعة، لحديث أبي هريرة السابق حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بالإجابة، وذلك لأنه لا تطوله مشقة في الحضور والعلة في حقه منتفية، فإذا انتفت المشقة أصبح الأعمى كالبصير. مستمعي الأكارم، إنه عند الحديث عن مشقة العمى يحسن أن ننبه إلى بعض من أصيب بداء في عينه ونصحه الطبيب بعدم السجود على الأرض حفظا لعينه لئلا يتأخر البر أو يزداد المرض، فإنهم يعذرون والحالة هذه ويؤدون الصلاة بقدر استطاعتهم، يومئون إلى السجود حسب توصية الطبيب الثقة المختص، ولا يزيد على المدة من تلقاء نفسه، لأنها عبادة يجب أن تؤدى بهيئة معينة، ولا يعذر في الإخلال بها إلا بعذر شرعي معتبر. والعذر هنا هو رأي أهل الخبرة والمعرفة، وليس لمن هذه حاله أن يجتهد بدون علم أو يصلي في بيته مع قدرته على الصلاة في المسجد، بل إن الصلاة تجب عليهم في المساجد، وليس عدم قدرته على السجود عذرا يرخص له التخلف عن الجمع والجماعات، إلا إذا تأذى بخروجه من بيته فيعذر بذلك إن كان أذى مظنونا لا متوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.